مطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم، العلي أي الذي له العلو التام المطلق الذي ليس كمثله شيء جل جلاله، فالعلو له علو ذات، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الله علي بذاته على خلقه، علو ليس كمثله شيء، لا تشابهه المخلوقات، وكذلك علو القدر المنزلة، وكذلك علو القهر، فالله جل جلاله علي بذاته وكذلك علي بقدره ومنزلته جل جلاله، وكذلك هو علي بأنه قاهر لعباده، كل العباد تحت قبضته، أليس كذلك؟ قال الأرفقي أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم. نعم، قال الرفيق في أفعاله، فأفعاله جل جلاله كلها ماذا؟ رفق، لأنها مبنية على ماذا؟ على غاية المصالح والحكمة له جل جلاله، ولهذا قد أظهر الله جل جلاله لعباده ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه. السماوات والأرض وما بينهما في كم خلقها الله سبحانه وتعالى؟ في ستة أيام، وكان قادر أن يقول كن فتكون، أليس كذلك؟ قادر جل جلاله، ولكن من رفقه وكماله وحكمته وكمال حكمته خلقها بهذه الصفة، حتى يظهر أن الرفق في كل شيء مطلوب، ومن كمال رفقه أنه خلقها على هذه المدة، وكذلك في خلق الإنسان، أليس كذلك؟ قال فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، محض فضله فإذا منعه أحدا لم يعدد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر ولا ينافي بعضها بعضا. نعم، وهذا أصل عظيم في بابه، أن الله جل جلاله قادر على هداية الضالين، ولكن حكمته جل جلاله اقتضت ابقاء هؤلاء على ماذا؟ على ضلاله. ليس هذا ظلم، لماذا؟ لأن إعطاء الهداية إنما هو من باب التفضل منه جل جلاله، فإذا كان المحل وكان هذا العبد يستحق الهداية تفضل الله جل جلاله عليه بهذه الهداية، وإذا كان هذا الإنسان لا يريد الهداية فمن عدله أن يمنع عنه الهداية، هذا هو عين العدل والحكمة، أليس كذلك؟ الله جل جلاله بيّن بأنه قال هديناه النجدين الطريقين، طريق الحق وطريق الغواية، وهو يختار ماذا؟ يختار طريق الغواية، فإذا من عدله جل جلاله أنه لن يعطيه أو لم يعطيه ماذا؟ الهداية. وضح لكم؟ ومن علم هذا الأصل العظيم استراح من أمور كثيرة ومن شبه كثيرة، أليس كذلك؟ قال ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. قال وقولي وجامع الأشياء والمفرقين، يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والزوال والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. الأشياء اللائقة بها ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قولي هذا الأمر واضح أليس كذلك، وجامع الأشياء والمفرق ظاهر من كلام المصنف. نعم. قال: قولي بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال في شرعه: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين. نعم، لا يخلو مخلوق من نعم الله جل جلاله طرفة عين أبدا. نعمة الصحة، نعمة النظر، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الذهاب، الإياب، كل ما يراه العبد عليه من النعم فهي فضل من الله ومنه، ولا يخلو أبدا أي مخلوق من نعم الله جل جلاله. ولهذا قال الله جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكثرتها لا تعد ولا تحصى. فقوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، نعم الله واسعة غزيرة، لو أراد الإنسان أن ينظر في النعم التي هو فيها يتقلب فيها الليل والنهار. نعمة الصحة، تاج كما يقال على رؤوس الأصحاء، ما يستشعر به إلا إذا زار المستشفيات ورأى من أحوالهم فيقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا رأى كذا، إذا رأى كذا، حتى لو كان به مرض ورأى الآخر أشد، يجد أنه في ماذا؟ في نعمة. فالإنسان يتقلب في نعم الله الليل والنهار. ولهذا يقول العلماء: نعجب ممن يتقلب في نعم الله ويعصيه بتلك النعم. نعجب، يعني يتفضل عليك إنسان بنعم ويقول لك: لا تعصيني بهذه النعم، ومع ذلك يعصي الكافر الليل والنهار بكفره، ومع ذلك يعطيهم من تلك النعم وهم يتقلبون في نعمه الليل والنهار، وهذا من رحمته جل جلاله. قال فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمته بنعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. قال: وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. نعم، انظر إلى الإنسان، لا تتبعي، سبحان الله، ترى أنه قد خلق في غاية الحكمة. لو أبدلنا يد في غير موطنها لخرجت عن أصلها، أليس كذلك؟ غاية الإتقان والحكمة، خلق الله كله حسن، أليس كذلك؟ انظر إلى الأكوان كيف خلقت، السماء، الأرض، الشمس، القمر، كل ذلك يدلك على أن هذا الخالق جل جلاله ما خلق هذه الأمور عبث، بل لحكمة وبحكمة، أليس كذلك؟ قال: ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. قال وقولي ثم الصلاة مع سلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز على مراتب الفخار. نعم، يقول رحمه الله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وضح لكم يعني المراتب المفاخرة العالية كما سيأتي. قال قال في شرحه أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ففيها حصول الخير. نعم، الصلاة من الله، الصلاة في اللغة كما بينا الدعاء والاستغفار. قال فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ففيها حصول الخير. فلما نقول نحن صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي الصلاة؟ هو أنه يذكر عليه الصلاة والسلام، يذكره الله جل جلاله في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فهي بمعنى الدعاء. وضح لكم؟ قال والسلام فيه دفع الشر والآفات والرسول والسلام. وقال ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام بينا بأنه اسم من أسماء الله تعالى، قال الله تعالى الملك القدوس السلام، فالسلام اسم من أسماء الله جل جلاله. وقد جاء في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، ثم بين قال فأشوا السلام بينكم عليه الصلاة والسلام. والسلام معناه أي السالم من جميع العيوب والنقائص لكمال ذاته وصفاته وأفعاله، لكمال ذاته وصفاته وأفعاله. قال فيه دفع الشر والآفات، يقول المصنف السلام فيه دفع الشر والآفات، وهذا من أثر هذا الاسم، أثر هذا الاسم السلام أن الله يدفع ماذا؟ الآفات عن العبد، لأنه سلام، أليس كذلك؟ قال والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول يقول من أمر بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. واختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول في تعريف النبي والرسول، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل. قال والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. نعم، الخاتم أي الذي ختم الله به الرسل والأنبياء، فلا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال هو عليه الصلاة والسلام. قال وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عفوهم عليهم من باب عفو الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله اعلم خديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ابتدى بذلك المدخل شرع في بيان ما هو العلم وما هو فضل العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه وأن يأخذ به. فلهذا يقول رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن، يدعو المصنف رحمه الله تعالى بالهداية إلى أن يسلك الإنسان الطريق المستقيم، أن أفضل المنن ما امتن الله به على عباده هو علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم الذي يوصل العبد إلى أن يعبد الله على بصيرة ويقين على نور، لأنه يعبد الله على ماذا؟ على علم. والذي يعبد الله على علم ليس كالذي يعبد الله على ماذا؟ على جهل. ولهذا سيبين في شرحه هذا العظيم هذين البيتين. قال في شرحه يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يجعله تاجا على رأسه. الله جل جلاله امتن على عباده بأمور كثيرة، لكن أفضل ما امتن الله به على عباده هو العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا أرشده إلى طريق العلم. فاعلم أنك إذا سلكت طريق العلماء فالله جل جلاله أراد بك خيرا، لأنه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله، في رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن فضل عظيم، ولهذا هذا من أفضل المنن والنعم، لأنك تأخذ ميراث النبوة، ويوم القيامة بإذن الله إذا أحببت هؤلاء على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والعلماء حشرت معهم، لأن المرء يحشر مع من أحب. نسأل الله أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وضابط العلم النافع كما قلت من نظر أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. نعم، ما هو ضابط العلم النافع؟ لأن العلوم كثيرة. المنة التي امتن الله بها على عباده ومن أفضلها العلم، هو العلم الذي يزيل عن العبد أمرين: الشبهات والشهوات، وهذه هي المهلكات. الإنسان إما أن يهلك بشهوات أو يهلك بشبهات، والشبهات نسأل الله السلامة أعظم من الشهوات، لأن الشهوات إذا دخل الإنسان استطاع أن يرجع، لكن صاحب الشبهات صعب أن يرجع كما يقول السلف، أليس كذلك؟ ولهذا على الإنسان أن يطلب العلم الذي ينجيه بإذن الله تعالى من أمرين: من الشبهات ومن الشهوات. هذان الأمران عظيمان، لو نجا منهما الإنسان فقد نجا. انظر ماذا يقول. قال: الشبهات تورث الشك. الشبهات تورث الشك، ما يمر على آية إلا وقد استشرب الشبهات، فيبدأ عنده حتى اليقين بتلك الأحاديث والآيات تتزعزع، ولا يكون صامد صابر. لماذا؟ لأنه قد وقع في الشبهات وفي كلام أهل البدع والضلالات، لبسوا عليه فأصيب بماذا؟ بالشك. ولهذا انظر إلى الفلاسفة والمناطق ومن عاش ما عاشوا عليه كالإمام الغزالي رحمه الله وغيره من سلك طريق أولئك في البداية، في النهاية قالوا: نموت على عقيدة من؟ العجائز، لأنهم عاشوا في شك، قالوا: ما وجدنا ذلك العلم إلا واضعا يده على خده حيران محتار، لأنه ما حكم به السلف على أنفسهم الكتاب والسنة، أدخل عقله في تحريف الكتاب والسنة. ومن سلك طريق الفلاسفة والمناطق هذه نهايته وأعرض عن الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام الشافعي لأمثال أولئك الذين يتعلمون علم المنطق، قال: أرى أن يضربوا بالسياط والجريد في الأسواق، تأديبا له. لماذا؟ لأنهم أوردوا الشكوك على أنفسهم، ثم إنهم يوردون على الناس تلك الشكوك والشبه، فيصبح الإنسان متشكك حتى في أمر دينه، نسأل الله السلام. فالأمر عظيم. وأما الشهوات، والشهوات تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات. نعم، أما الشهوات نسأل الله السلامة فإنها تورث القسوة في القلب. تجد أن الذي ينغمس في الشهوات المحرمة نسأل الله السلامة قلبه قاسي، لا يبالي لا بحلال ولا بحرام، وإذا ذكر بالله تجد أن قلبه لا يتذكر ولا يرتدع. وقد تمر عليه تلك الآيات التي فيها الترهيب ولكن لا يبكي ولا يحرك فيه ساكن. لماذا؟ لأن الشهوات قد درنت على قلبه، وصار قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسودا كالكوز مجخيا، ما يقبل شيء. واضح؟ أمر عظيم. أما السلام فلما تجنبوا الشهوات والشبهات، انظر إلى أحوالهم وإلى حالهم، النور، الاستقرار، الراحة. إذا مرت بهم الآية الواحد منهم يتأثر ويعرف بما فيها ويبكي. وقد تمر علينا الآيات والآيات، نسأل الله السلامة، إلا من رحم الله، ولا يتأثر ولا كأن هذا القرآن يتلى عليه، أليس كذلك؟ قال: فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو طب الشكوك، والثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. نعم، كلما ازداد العبد من العلم، وطالب العلم كلما ازداد في العلم، والله كلما ازداد يقينا بالله، وكلما ازداد تقربا إلى الله، وكلما تقوى يقينه بالله. ولهذا لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، الصبر والإخلاص واليقين والمثابرة والازدياد من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يشبعان، وذكر منهم طالب العلم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يصبر ويصابر على طلب العلم، لأن العمل الذي يصبر على العلم قلة. ولهذا تجد أن العلماء قلة. لماذا؟ لأن الزرع قليل، فماذا ستكون الثمرة؟ أيضا قليلة. العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا تجد أن طالب العلم عنده من اليقين وعنده من الإيمان ما لا يوجد عند غيره. لماذا؟ لأنه تجد أنه يدور بين الرجاء والخوف، وإذا أراد أن يفعل شيء سأل عن حكم الله فيه، أليس كذلك؟ فهو يحكم شرع الله على نفسه بخلاف غيره. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا، أي لما صبروا صاروا أئمة يهدون غيرهم، وكانوا بآياتنا يوقنون، وصلوا إلى اليقين. يقول: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين، وعلم اليقين، وحق اليقين. اليقين ثلاث: علم اليقين، ثم أعلى منه درجة عين اليقين، ثم أعلى منه درجة حق اليقين، وهذا هو الكمال. وسيعطيك الآن المصنف مثال يدلك على ذلك، وبه إن شاء الله نختم. قال: فعلم اليقين في الدنيا كعلمنا الآن الجنة والنار. نحن الآن كل مسلم يوقن بأن هناك جنة ونار، لكن ما رأينا الجنة ولم نرى النار، أليس كذلك؟ لكن هذا ماذا يسمى؟ علم اليقين. علم اليقين وضح لكم؟ قال: وعين اليقين إذا ورد الناس يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول. لما يأتي يوم القيامة فيرى المؤمنون الجنة ويرى الكافرون النار، صار الآن عين اليقين، رأوها بماذا؟ بأعينهم، هذا عين اليقين. لكن متى يكون حق اليقين؟ إذا دخلوا صار حق اليقين. إذن أعلى مرتبة حق اليقين. قال: وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. نعم، ولهذا إذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي لطالب العلم أن يجد ويثابر ويسأل الله جل جلاله أن يثبته وأن يصبره وأن يعينه وأن يرزقه الفهم في الدين وأن يرزقه الحق مما اختلف فيه الناس. بذلك بإذن الله تعالى سيكون أولا هو في نفسه مستفيد، لأنه سيكون بإذن الله صاحب إيمان ويقين، ثم بعد ذلك يثمر ويعطي غيره، فهو نفع نفسه ونفع غيره. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين، وأن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحمه الله تعالى لا زال فيما يتعلق بالمقدمة، وبينا في الدرس الماضي جزءا منها، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. قال المصنف رحمه الله تعالى في نظمه: قال فلهذا قلت فاحرص على، يعني فلهذا قلت، أي معرفة الأصول والقواعد التي تلم شتات المسائل مهمة جدا لطالب العلم، القواعد التي تندرج تحتها فروع كثيرة مهمة جدا. ولهذا يقول رحمه الله: فلهذا قلت فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارب، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد أخبط. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع مقامه وبره. نعم، لهذا رحمه الله تعالى يقول: فاحرص على فهمك للقواعد. وبينا لكم تعريف القاعدة، قال احرص كل الحرص. لماذا؟ قال: جامعة المسائل الشوارد. العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. فالعلم صيد، ما قيده؟ الكتابة. وأيضا من قيود العلم أن يندرج تحت قاعدة عامة، ولهذا قال جامعة المسائل الشوارد. لا شك أن المسائل تشرد من الذهن، ولهذا إذا لم يقيد الإنسان ولم تكن له قاعدة جامعة تجمع له المسائل سيضيع عليه ماذا؟ ستضيع عليه مسائل كثيرة وفروع كثيرة. ولهذا قال: إذا حرصت على فهم القواعد الفهم الصحيح مع ضبطها فإن هذا سيؤدي إلى فترتقي في العلم خير مرتقى، لأن العلم يرتقي فيه الإنسان ثم يصعد ثم يصعد ثم يصعد، أليس كذلك؟ فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. بذلك اقتفيت طريق الذي وفق إلى الصواب وإلى الخير وإلى الحق. وهذه إشارة إلى ما سيأتي، واضح لكم؟ وهذه إشارة إلى ما سيأتي من القواعد، ولهذا قال: وهذه قواعد نظمتها. وبينت لكم بأن النظم أو أن المصنف رحمه الله تعالى نظم هذه القواعد لأنه غير هذا الشيء. نظم هذه القواعد لأن النظم أسهل في ماذا؟ في الحفظ. خل الشريط جاهز. قال أسهل، قلت لأنه أسهل في الحفظ، أليس كذلك؟ ولهذا العمريطي ماذا قال؟ مسهلا لحفظه وفهمه، فهو أسهل لضبط المسائل. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أنني قد جمعت هذه القواعد من أين؟ قال جمعت هذه القواعد من كتب أهل العلم. إذن بين لنا المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن القواعد منثورة في كتب أهل العلم، فهو قام بجمعها وتحصيلها ونظمها لك هذا النظم. ولكن هو ما جمع كل القواعد، جمع القواعد المهمة التي ينبغي لكل طالب علم أن لا يغفل عنها وأن يعرف ما فيها. قال من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، دعا لهم رحمه الله تعالى، ونقول أيضا هو جزاه المولى عظيم الأجر رحمه الله تعالى والعفو مع غفرانه والبر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. إذن هذه قواعد مهمة لطالب العلم. قال في شرحه وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. فصل ونية وشرط لسائر العمل. النية بدون الواو. النية شرط لسائر العمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يقول رحمه الله النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه أول قاعدة، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا تنبني عليها كثير من الأحكام، بل كما قال العلماء هي ثلثا الإسلام، أليس كذلك؟ هذه القاعدة النية شرط لسائر العمل. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله تعالى الأمور بمقاصدها. يعني لو رجعت إلى القواعد الفقهية تجد أن العلماء في كتبهم يعبرون عن هذه القاعدة بالأمور بمقاصدها، وبعضهم يعبر عنها بماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، أو العمل بالنية، أو لا عمل إلا بنية. كل هذا ينصب تحت معنى واحد، الأمور بمقاصدها، أي جميع الأفعال والأقوال بالمقصد بالنية، فلا عمل إلا بنية. يقول النية شرط، قوله شرط، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا عدم الشرط عدم المشروط، فالنية شرط في صحة الأعمال. فإذا لم ينوي الإنسان بهذا العمل التقرب، أو لم ينوي هذا العمل وفعله، فإنه غير مقبول، لأنه قال والنية، قال النية شرط لسائر العمل، ثم قال بها الصلاح والفساد للعمل. يعني هذا يوضح لنا بأن النية هي التي بها يصلح العمل أو يكون العمل فاسد مردود. ننظر إلى ما ذكره في الشرح. قال في الشرح هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. نعم، جميع أبواب العلم تدخل فيه هذه القاعدة. هات من أول الكتاب إلى آخره تجد أن كل عمل لا بد له من نية، إلا ما دل الدليل على عدم اشتراط النية له. قال وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمدنية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. نعم، صلاح الأعمال البدنية والمالية، يعني القلوب والمعاملات، كل هذه تندرج تحت ماذا؟ مندرجة تحت النية. قال أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بماذا؟ بالنية. ولهذا يقول كما في الهامش مطرف ابن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. انظر، صلاح القلب متى يكون القلب صالح؟ بصلاح العمل. وصلاح العمل لا يكون إلا بصلاح النية. فالنية والمقصد إذا كان يبتغى به وجه الله كان العمل صالح مقبول، أليس كذلك؟ قال وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، صلاح الأعمال بصلاح النيات، فساد الأعمال بفساد النيات، صلحت النية صلح العمل، فسدت النية فسد العمل. إنسان يصلي يبتغي بذلك وجه الله، صلاته صحيحة مقبولة صالحة. ابتغى بها الدنيا فاسدة، النية فاسدة، إذن العمل فاسد. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة، هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصر جميع الأعمال في ماذا؟ في النيات. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عمل إلا بنية، فكل عمل إن أردت أن يكون مقبول فأصلح النية، فإن عملت بغير نية فلا عمل، وإن عملت بنية فاسدة فالعمل فاسد. وهذه القاعدة دل عليها أدلة كثيرة، دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من السنة فقد ذكر المصنف هذا الحديث، أما من الكتاب قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب، إذن الإرادة دالة على ماذا؟ على النية، أراد الشيء إذن نواه. وقال سبحانه: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن كل آية ورد فيها أراد ويريد تحمل على النية، إذن تصلح أن تكون دليل لهذه القاعدة، أليس كذلك؟ كل آية ورد فيها، كذلك لفظ ابتغاء، كل آية ورد فيها لفظ ابتغاء فاعلم فأنها تصلح أن تكون دليل لهذه القاعدة، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يفعل ذلك ابتغاء، أي نوى بذلك وابتغى وجه الله، إذن هذه النية. إذن هذه القاعدة دل عليها الكتاب وكذلك السنة: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا الحديث الذي ذكره المصنف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نية، إذن هذا دل أيضا على ماذا؟ والحديث رواه الشيخان. إذن القاعدة هذه العظيمة دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. طيب، هذه القاعدة ما فوائدها؟ ما ثمارها؟ إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها؟ قال: الآن سأبين لك ما سيأتي. قال رحمه الله: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله، إلى الله تعالى هذا الترك. نعم. الفائدة الأولى أو مما نستفيده من هذه القاعدة أو مراتب هذه النية، أن النية تميز العبادة عن العادة. كيف؟ الإنسان قد لا يأكل ويشرب من الصباح إلى المساء، الطبيب قال له لا تأكل ولا تشرب اليوم، لأنك بعد صلاة أو قبل صلاة الفجر أمسك عن الطعام والشراب، لأنه بعد المغرب سنعمل كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أمسك عن الطعام والشراب النهار كله ممسك، لكن هل يؤجر؟ لا يؤجر. والآخر أيضا مثله، أمسك عن الطعام والشراب في نفس الوقت إلى المغرب، لكن نوى الصوم لله تعالى والتقرب بهذا الفعل. الأول لا يؤجر لأنه أمسك عادة وتطبب، والثاني يؤجر لأنه أمسك قرب لوجه الله. أيضا انظروا إلى الفعل، لو أن رجلين كلاهما على جنابة، وكلاهما دخل الأول النهر أو البحر أو الماء، انغمس كليا، الأول نوى أنه إذا دخل في هذا الماء يغتسل غسل الجنابة، نوى أن يرفع الحدث، دخل الأول انغمس كليا وخرج وهو نوى أن يرفع الحدث بهذا الغسل، ارتفع عنه الحدث؟ ارتفع. الآخر لم ينوي وهو على جنابة، دخل في الماء نفس الصورة وجلس نصف ساعة في الماء، ليس دقيقة، نصف ساعة وخرج، ارتفع عنه الحدث؟ ما ارتفع، رغم أن الفعل واحد لا فرق، هذا يتبع ويغوص ويخرج وذاك أيضا يفعل نفس الفعل، الأول ارتفع عنه الحدث والآخر لم يرتفع، مع أن الفعل واحد. لماذا؟ النية، النية هي التي تفرق. الأول ارتفع عنه الحدث لأنه نوى، الثاني لم يرتفع عنه الحدث لأنه لم ينوي. واضح لكم؟ فالأول دخل اغتسل للتبرد، الثاني اغتسل لرفع الحدث، كلاهما اغتسل دخل تحت الماء، الأول لم يرتفع عنه لأنه لم ينوي، الثاني ارتفعت عنه الجنابة لأنه نوى، وعلى ذلك فقس. إذن هذه النية تميز بين العادة والعبادة. فأنت قد تفعل الشيء عادة متعود، كل يوم عصر مثلا تفعل فعل عادة عندك، واضح؟ لكن هذه العادة تشابه العبادة. متى تصح تكون عبادة؟ إذا نويت أنها عبادة وقرب إلى الله تحولت مباشرة إلى ماذا؟ إلى عبادة. فإذا تمييز العادة عن العبادة بماذا يكون؟ بالنية، لأن الفعل واحد لا فرق أبدا، الذي أمسك عن الطعام من الفجر إلى الليل هو كالآخر الذي أمسك عن الطعام من الفجر إلى الليل، إلا أن النية هي التي فرقت بين هذا وذاك. إذا النية مهمة، مهمة جدا. إنسان توضأ بغير نية هيقبل وضوء، وصلى بغير نية لا تقبل صلاته، لأن هذا مهم جدا، لأنه قال النية الشرط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. قال وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز بينهما. نعم، وتارة يكون العمل عبادة فلا بد أن نميز بين هذه الأعمال التي هي عبادة. بماذا نميز؟ بالنية. هذا كلام واضح. قال الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. نعم، تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. كيف نميز العبادة؟ صلاة الظهر وصلاة العصر أربع ركعات، أربع ركعات، الذي يراك تصلي الظهر في وقت العصر مثلا لعذر لا يعرف أنك تصلي الظهر أو العصر، نمت عن صلاة الظهر لعذر لي إلى آخره، قمت وإذا الإقامة مثلا، أنت دخلت، أنت تصلي الظهر وهم يصلون العصر، أحد يستطيع أن يميز؟ كيف نستطيع أن نميز العبادة هذه عن هذه؟ بالنية. أربع ركعات أربع ركعات، فرض فرض، فرض عين فرض عين، ما في فرق. لكن ما الذي يميز أن هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر؟ النية. واضح؟ إذن كما قال تمييز العبادات بعضها عن بعض. قال قال فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلبة فلا بد من التمييز. صحيح. هذه العبادات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو سنة. لو أن الإنسان قبل صلاة الظهر صلى أربع ركعات ونوى أنه يصلي السنة، ثم صلى الفرض ونوى أنه يصلي سنة، سقط عنه الفرض؟ ما سقط. لماذا؟ لأنه ما نوى الفرض، وإن كان يصلي في وقت الظهر وإن كان يصلي في وقت الظهر، وإن كان يصلي خلف الإمام وإن كان يصلي خلف الإمام، ما دام ما نوى أنه يصلي صلاة الظهر ما سقطت عنه صلاة الظهر. إذن ما الذي ميز هذه العبادات؟ النية. قال قال ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له. انتبه. قال ومن مراتب النية الإخلاص، قال وهو قدر زائد على مجرد نية العمل. يعني عندنا أن الإنسان ينوي أن يصلي، نية أن يصلي أربع ركعات سنة الظهر، لكن عنده أيضا نية أخرى زائدة، وأن يخلص في هذه الركعات إخلاص. عرفتم؟ هو نوى أن يصلي هذا لله، لكن مع ذلك ازدادت نيته في الإخلاص. ولهذا يقول فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، يعني لا بد من أنه ينوي يصلي الظهر وأنه يصلي الظهر لله لا للبشر. وضح لكم؟ لا بد من هذين الأمرين، لو فقد أحدهما بطلت العبادة. وضح لكم؟ قال أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف. لو كسرت هذه كلها كان أولى. كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم. كالصلاة كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض كله ونفله، فرض الكل ونفله، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والطهور والكفارات والجهاد والعدل والتدبير. نعم. يقول رحمه الله فأمثلة هذه القاعدة كثيرة كثيرة كثيرة جدا. قال العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها، يعني كالصلاة صلاة الفرض وصلاة النفل. قال والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير، كل هذا لا بد له من ماذا؟ من نية. كل عبادة لا بد لها من نية، وإلا لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة التي ذكرها النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قال ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوسل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. نعم. يقول رحمه الله بل يسري إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي، يعني حتى المباح يصير عبادة. بماذا؟ بالنية. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من أكثر الناس حسنات يوم القيامة العلماء. ولماذا وصلوا إلى تلك المراتب العالية وارتقوا؟ قال لأنهم لا يعملون العمل إلا يبتغون به وجه الله حتى لو كان مباح. أراد أن يأكل يأكل حتى يتبع.